قال مالك: والكفارات كلها وزكاة الفطر وزكاة العشور كل ذلك بالمد الأصغر مد النبي صلى الله عليه وسلم، إلا الظهار فإن الكفارة فيه بمد هشام وهو المد الأعظم. مالك رحمه الله نظر إلى كفارة الظهار خاصة وجعلها بمد من؟ هشام، وهو المد الأعظم. ليش؟ لأن كفارة الظهار تخالف كفارة اليمين، وتخالف كفارة الفطر في رمضان، وتخالف أنواع الكفارات العادية الأخرى كالإيش؟ الفطر، نعم، كما قلنا، أو تأخير قضاء رمضان، لأن الله سبحانه سمى الظهار إيش؟ وإنهم ليقولون إيش؟ منكرا من القول وزورا. فلما كان الظهار منكر من القول وزور غلب فيه مالك ليش الكفارة. وأما الأيمان، أما الفطر في رمضان، فقد جاءت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وجعل فيه الكفارة على تقديرات يختلفون فيها، ليس هذا محله.